يمنع الموعوظ ان يصنع ما عزم. خلاص كده. والزبر العقل، لانه يمنع الانسان من انه يرد موارد الايه، موارد الهلكه. ولذلك بنسميه العقل. الناس عايزين ياخدوا العقل انطلاق، نقول له افهم كلمه العقل يعني ايه. ده العقل الثقيل بيقيدك انك تفعل دي، مش انت حر. اللي يقول لك العقل يعني عشان يبقى ايه، اللي يبقى حر. نقول له لا يا اخويا، ده كلمه عقل معناها ايه، من عقل ربط، عشان دي ينقال وده ما ينقالش، وده ما ينقالش، مش كل كل حاجه لا. وايضا من معاني عرفنا ده الزبر الكتابه، والزبر الوعظ لانه يمنع الموعوظ من اتيان الانحراف، والزبر العقل لانه يعوق الانسان ويمنعه عن انه يعمل الاشياء اللي تؤخذ عليه، والزبر ايضا تحجير البئر. البئر لما يحفر عشان يجيب ميه لا يتركونه مهيلا من التراب، زي ما انتم بتشوفوا كده، يعمل له حلق من الايه، تحجير. التحجير علشان ايه؟ علشان ما ايه، ما يتردمش. يبقى الزبر منع ان التراب يقع ويردم البئر ولا لا، تبقى المعنى كله ولا لا. الزبر يعني المكتوبات، والمكتوبات لها وصف هي منيرة، والإنارة دي معناها انها تبين للسالك عقبات الطريق وعراقيله عشان ما يتعثرش، بننور له ايه. طيب. اذن الحق سبحانه وتعالى يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم بان يقول له لا تحزن ان كذبوك، فقد كذب رسل ايه، والرسل جاءوا بالمنهج وبالايه، وبالمعجزه، المناهج المسطوره والمناهج المنيره. وبعد ذلك، بعد ان يعطي الله للمؤمنين ولرسول الله مناعه ضد ما يذيعه المرجفون من اليهود وضد ما يقولون، اسمها مناعه، يعني اللي حصل منهم اللي حصل هم كده. واحنا قلنا ان تربيه المناعه الايمانيه في النفس ان يخبرنا الله على لسان رسوله بما يمكن ان تواجهه الدعوه، حتى لا تفجعنا المواجهات. يبقى عندنا ايه، عندنا فكره من اللي هيقولوه وفكره من اللي هيعملوه، مش جاي على عن خلاء، لا، موجود عن فكره. واحنا قلنا حتى في الاعراض في العالم المادي، اذا خفنا من مرض كطاعون مثلا او كوليرا او اي حاجه، بنعمل ايه؟ بناخد الميكروب نفسه ونروح حاطينه للمين، للسرير، عشان نرد فيه ايه، مناعة، والعمود ازاي يرد وازاي يهاجم وازاي اذا جات له دي يقول كذا وزي. ثم بعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى بقضية ايمانية يجب ان تظل على باب، على بال المؤمن دائما. هذه القضية، انهم كذبوك فتكذيبهم لا الى خلود، لان حينتهوا بالموت وانطرقين حتنتهوا بالموت، فقضية معركتها موقوتة، قضية خلاص، والعمليات الاخيرة هي التي تعطي العمر الحقيقي.